بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. كلكم عندكم وانتشر في الأمة، ما بعض النسخ وانتشرت الأمة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ويعلمون أي أهل السنة علما يقينيا أن أصدق الكلام كلام الله، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وكما قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة: إن أصدق الحديث كلام الله. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، والمراد هنا بكلام الله ما هو؟ المراد به القرآن. قال: وخير الهدي هدي محمد. وخير الهدي، الهدي بمعنى الطريقة، الهدي بمعنى الطريقة والسمت والسيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي، يعلمون أن خير الهدي أي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، نعم، خير الأديان طريقته، خير الطرق في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، فهي يعني الشرائع كما نعلم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فخير الشرائع هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى الشرائع هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي. هديه عليه الصلاة والسلام هدي كامل تام، ودينه أكمل الأديان، وشريعته أفضل الشرائع. فربنا عز وجل اختارها لخيرة خلقه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي خير الأمم، خير الشرائع لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، لخير الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي صالحة. هذه الشريعة وهذا الهدي هذه الطريقة صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة، لا يدخلها النسخ ولا يعني يطرأ عليها التبديل أو التغيير. ولهذا يجب على المسلمين أن يستغنوا في هذه الشريعة عن كل ما سواها، قال: وخير الهدي، هذا ما يجزم ويعتقده أهل السنة، خير الهدي هدي محمد. من اعتقد أن هناك هدي خير من هدي محمد هو كافر، كما في نواقض الإسلام. قال: فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. فيؤثرون أي يقدمون، يقدمون كلام الله، يقدمون القرآن كتاب، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقدمون السنة. إذن يقدمون أهل السنة والجماعة، يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني رد إيش؟ إلى إيش؟ إلى القرآن. والرد إلى الرسول في حياته إليه، وبعد مماته إلى سنته، وبعد وفاته إلى سنته. فهذا هو نعم طريقة أهل السنة، يقدمون الكتاب والسنة على كل أحد. قال: وبهذا، في نسخة ولهذا، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لماذا سموا أهل الكتاب والسنة؟ لأجل إيش؟ تقديمهم الكتاب والسنة، ولأجل اتباعهم الكتاب والسنة، ولأجل ماذا؟ اعتمادهم على الكتاب والسنة في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك. نعم، ولأجل أنهم يعتنون بالكتاب والسنة ومشتغلون بالكتاب والسنة حفظا وتعلما وتعليما وفقها وتدريسا وتحكيما في القليل والكثير. فلأجل هذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة. فاستغنى أهل السنة بالكتاب والسنة عن كل ما سواهما، استغنوا بالكتاب والسنة عن كل ما سواهما، بخلاف أهل البدع. أهل البدع من الخوارج، من الروافض، نعم، تجدهم ماذا؟ لا يرفعون رأسا بإيش؟ السنة. ليش لا يرفعون رأسا بالسنة؟ لأنهم قد طعنوا في من؟ في نقلة السنة. طعنوا في نقلة السنة. الخوارج كفروا الصحابة، قاتلوهم، كذلك الروافض. فلا يرفعون، وهكذا من جاء بعدهم من الجهمية والمعتزلة كذلك لا يرفعون رأسا بالسنة. إما أن يكون أن تكون عندهم أحاد فيردونها، وإما أن تكون متواترة فإيش؟ فيؤولونها أو يحرفونها على الحقيقة، يحرفونها. لكن الذين اعتمدوا على الكتاب والسنة في كل صغير وكبير هم أهل السنة والجماعة، فسموا بذلك بأهل الكتاب والسنة. قال: وسموا أهل الجماعة. وسموا أهل الجماعة، المقصود بالجماعة هنا الجماعة الأولى، وهم الصحابة، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لحديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ثم جاء اللفظ الآخر وفيه شيء من الضعف من حيث السند، لكنه تفسير صحيح للجماعة. قال: ما أنا عليه اليوم إيش؟ وأصحابي. إذن الجماعة هم الصحابة، قد مر معنا في أول الكتاب أهل السنة والجماعة. الجماعة المراد بها الصحابة، المراد بها الصحابة، فهم أهل الجماعة، أي أنهم المتبعون لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بما كان عليه ماذا؟ بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كما قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الجماعة، هذا الأصل. لما تجد الآن في السنة الجماعة، الجماعة الأصل أنها المراد بها الصحابة، المراد بها الصحابة. نعم، فسموا أهل الجماعة أي أن أهل السنة هم الذين ساروا وتمسكوا بما كان عليه ماذا؟ بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا جاء يعني بعض السلف يقول ماذا؟ الجماعة ولو كنت ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، إذا وافقت الحق أي الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأنت الجماعة، ولو كنت إيش؟ ولو كنت وحدك. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمنه كان لوحده في مقارعة الباطل، كان على الحق، كان على ما كان عليه إيش؟ ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان هو الجماعة. فإذا الجماعة في الأصل هي المراد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فسموا أهل الجماعة على السنة في أهل الجماعة لأنهم ساروا على ما سار عليه الصحابة، ولهذا يقولون كتاب وسنة على فهم من؟ على فهم الصحابة، على فهم الصحابة. قال وسموا أهل الجماعة، إذن نتمسك بما كان عليه الصحابة فيما في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في المنهج. نعم، نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. فهذا اجتماع معهم في إيش؟ اجتماع نجتمع معهم في إيش؟ في الدين. نجتمع معهم في العقيدة، نجتمع معهم في الشريعة. فانظر، سموا أهل الجماعة أي تمسكوا بما كان عليه الصحابة. إذن اجتمعوا على ما كان عليه إيش؟ الصحابة. في إيش؟ هل اجتمعنا معهم في الأبدان؟ جواب لا، اجتمعنا معهم في إيش؟ في الدين. اجتمعنا معهم في الدين فسرنا واعتقدنا ما كانوا يعتقدونه. نعم، وهكذا يعني في باب العبادات سرنا على ما سار عليه، أو سار على السنة على ما سار عليه الصحابة، في المعاملات كذلك، في المنهج كذلك، في الأخلاق، في السلوك إلى آخره. وعندنا جماعة الأبدان، عندنا جماعة الأبدان أيضا أهل السنة يقولون بجماعة الأبدان، وهي الاجتماع حول من؟ ولي الأمر. الاجتماع حول ولي الأمر، تأتي نصوص يد الله مع الجماعة، أو من فارق الجماعة، يعني المجتمعين، فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. أيش المراد بالجماعة هنا؟ أي المجتمعون على ولي الأمر، السمع والطاعة. فالمجتمعون على ولي الأمر بالسمع والطاعة، هؤلاء هم الجماعة. اجتمعوا في إيش؟ في الأبدان. اجتمعوا في الأبدان. أيضا هذه ماذا بارك الله فيكم؟ هذه نعم يقال لها الجماعة، لكن تفهم جماعة إيش؟ جماعة أبدان. أما جماعة التي هي الأصل هي الصحابة، عندما قال أهل السنة والجماعة أي اجتمعوا مع الصحابة في إيش؟ في الدين والعقيدة والشريعة، وساروا على ما وتمسكوا بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأيضا جماعة الأبدان هذه حق، جماعة الأبدان هذه حق، وهذه مأمور بها، الاجتماع حول ولي الأمر واستمع الطاعة له، هذا حق وهذا مأمور به. وهذا أيضا ما تميز به من؟ ما تميز به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما تميز به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدي لهم ويعيد في هذا الباب، باب السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمر. إذن نفهم جماعة قد يكون لها معنيين، معنى الأول هو الأصل الصحابة، وهذا حديث الافتراق، وهذا يدل عليه حديث الافتراق. نعم، وجماعة التي هي جماعة اجتماع الأبدان هذا حول ولي الأمر السمع والطاعة له، وهذا الذي دلت عليه بعض الحديث من فارق الجماعة قيد شبر فمات، يعني من سعى في نقض البيعة والخروج على ولي الأمر فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. وهذه داخلة في يعني جماعة الأبدان، داخلة في جماعة الجماعة الأولى، لأن هذا من ما أمر به ومما تميز به ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، يعني أهل السنة والجماعة يقابلهم أهل البدعة وإيش؟ والفرقة. إذن أهل السنة والجماعة يعني هم ساعون في دعوة الناس إلى ما كان عليه الصحابة، وهذه دعوة، يعني هذه دعوة الاجتماع في الأديان، وهذه أيضا دعوة الاجتماع في إيش؟ في الأبدان. من سعى في الدعوة إلى ما كان عليه الصحابة هذا ساع في الدعوة إلى الاجتماع مع الصحابة في الدين، وساع أيضا إلى الاجتماع من حيث إيش؟ من حيث الأبدان. من حيث الأبدان. لماذا؟ لأن السمع والطاعة ولاة الأمر والاجتماع والاعتصام والائتلاف والمحبة هذا كله مأمور به وكلهم ما تميز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وأما أهل البدعة نعم فالبدعة مقرونة بإيش؟ بالفرقة. ولهذا لما ظهرت الأهواء تفرقت ماذا؟ الأمة. فالبدعة مقرونة بالفرقة. ولهذا جاء عن ابن عباس في تفسير قوله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. إذن السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بإيش؟ بالفرقة. فمن دعا إلى السنة، من دعا إلى ما كان عليه الصحابة، فهذا داع إلى الاجتماع وداع إلى الجماعة. ومن دعا إلى البدعة فهو داع إلى إيش؟ داع إلى الفرقة. كلاهما متلازمان، كلاهما متلازمان. السنة تلازم الجماعة والبدعة تلازم إيش؟ الفرقة. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني صار عرف الجماعة. إذا قيل جماعة ما هي الجماعة مثلا في العرف أو في اللغة، فيقال الجماعة هي اسم للقوم المجتمعين، سواء مجتمعين على حق أو مجتمعين على إيش؟ على باطل. لكن الأصل حيث الشرع في النصوص الشرعية الجماعة تطلق على الصحابة، وتطلق على ماذا؟ وتطلق على الاجتماع حول ولاة الأمر. أما في العرف سواء في عرف أهل اللغة أو في عرف الناس فالجماعة تطلق على القوم المجتمعين سواء على حق أو على باطل. فيقال جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة كذا، نعم تسمى جماعة. هذا من حيث إيش؟ حيث العرف أنهم مجتمعون، قوم مجتمعون على باطل. فسواء كانوا اجتمعوا على باطل أو على حق فهذا يعني في عرف اللغة أو في عرف الناس، في عرف اللغويين في عرف الناس الجماعة تطلق على القوم المجتمعين. أما في الشرع فالجماعة إما تطلق على الصحابة أو على الاجتماع بالأبدان حول من؟ حول ولاة الأمر. قال رحمه الله تعالى والإجماع هو الأصل الثالث. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى انظروا في زمنه في محنته رحمه الله تعالى كان على ما كان عليه الجماعة الأولى. انظر كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة، وكان أيضا داع إلى الجماعة الذي هي اجتماع حول من؟ حول ولاة الأمر. لما جاءوا يريدون الفتوى بالخروج قال لا، بل سمع الطاعة والصبر، سمع الطاعة والصبر. انظر شوف كيف جمع بين الجماعتين. كان في العقيدة قال القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي كان عليه الصحابة. فكان على ما كان عليه الجماعة الأولى في العقيدة، وكان أيضا على أيضا جماعة الأبدان حول المأمون، حول المعتصم، حول الواثق، مع تلك الأفعال التي فعلوا به. ومع ذلك ما دعا إلى الخروج ولا أفتى بذلك رحمة الله عليه. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم هذا الأصل الثالث عند أهل السنة. الأصل الأول ما هو؟ القرآن. الأصل الثاني ما هو؟ السنة. الأصل الثالث الإجماع. والإجماع هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. ولهذا قال رحمه الله الذي يعتمد عليه في العلم والدين، في العلم والدين، فهو اتفاق علماء العصر. علماء لا بد يكون عالم، لا بد يكون مجتهد. لهذا بعضهم يقول اتفاق مجتهدي، اتفاق مجتهدي، ما هو كل عالم وإنما العالم المجتهد. اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، يعني سواء كان في باب العقيدة أو كان في باب العبادات من صلاة من صيام من زكاة من حج أو كان في باب المعاملات. نعم يعني من حيث الإمكان إيش؟ ممكن لا مستحيل؟ ممكن، قد يكون فيه صعوبة لكن من حيث الإمكان ممكن. فإذا أجمعوا فلن التابعون تحقق لنا الإجماع. نعم ونقله الثقة، مثلا نقله المستقرع كشيخ الإسلام، نقله مثلا يعني غيره من العلماء المستقرئين الثقات الذين لهم إلمام، فنقلوا لنا إجماع التابعين أو إجماع تابعي التابعين. فهل هذا حجة ولا ما هو حجة؟ ها؟ الجواب هذا حجة قاطعة. لم ينكر حجيته إلا من؟ إلا داود الظاهري وأتباعه من الظاهرية كابن حزم. ما أنكر حجية الإجماع بعد عصر الصحابة، ما أنكر حجية الإجماع بعد عصر الصحابة إلا داود الظاهري ومن تبعه كابن حزم. طيب، إذن إيش الفرق بين كلام داود الظاهري وابن حزم وبين كلام شيخ الإسلام أو كلام الإمام أحمد لما قال وما يدريك لعلهم اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني بعد عصر الصحابة؟ مقصودهم أنه يتعذر إيش؟ يتعذر حصول ووقوع ماذا؟ الإجماع لصعوبته. ليش صعب؟ لأن الأمة انتشرت، لأن الاختلاف إيش؟ كثر. وما يدري قال الإمام أحمد لعلهم اختلفوا، وأنت ما تدري، هل درت ولفت ولفيت على كل واحد من العلماء حتى تقول لم يختلفوا؟ ما يدري قال لعلهم اختلفوا. فهذا من حيث إيش؟ من حيث تعذر تعسر. لكن لو وقع الإجماع من بعد عصر الصحابة هل هو حجة أو لا؟ هو حجة، وداخل في قوله سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا الشافعي استدل به على حجية الإجماع. وهكذا لا تجتمع أمتي على ضلالة على صحة الحديث. فإذا نقول فرق، أولا إجماع الصحابة من أنكره؟ أنكره المبتدعة. من هم؟ المعتزلة وإيش؟ والشيعة. ثم بعد عصر الصحابة هل يتصور إجماع؟ بعضهم قال يتعذر من أهل السنة. وما يدريك لعلهم اختلفوا، لأن الأمة انتشرت، لأن الاختلاف كثر. لكن من حيث التصور ليس بمستحيل. طيب، إذا وقع الإجماع من بعد عصر الصحابة هل هو حجة؟ أكثر أهل العلم قلنا ما في إلا من؟ داود الظاهري ومن تبعه كابن حزم أنكروا حجية الإجماع إذا وقع بعد عصر إيش؟ بعد عصر الصحابة. هذه مسألة مهمة، نعم مسألة مهمة ينتبه لها طلاب العلم. فشيخ الإسلام كان كلامه دقيق، قال الإجماع الذي ينضبط أي الذي يعلم هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. له كلام آخر قال يعني ماذا؟ أما بعد ذلك فيتعذر، ما قال يستحيل، ما قال يستحيل، قال يتعذر العلم به، يتعذر يعني مش ممكن، يعني أو من الصعب أننا نطرق باب كل عالم في البلدان والأمصار. لكن إذا وقع سبحان الله، إذا وقع الإجماع من التابعين ونقله الثقة، أو وقع الإجماع بعد عصر التابعين، أو في عصرنا هذا حصر الإجماع على مسألة معينة، هل هو حجة ولا لا؟ نقول هو حجة قاطعة، وداخل في قوله سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، خلافا لمن؟ خلافا لداود الظاهري ومن معه كابن حزم. ها يا أخي، لا يعني هم مثلا إذا الصحابة، إذا كان مثلا حديثة ما كان في عصر الصحابة قد يجمع عليها، كما هو في العصر هذا الآن قد تكون مسألة نازلة فيجمع عليها علماء الأمة، فيجمع عليها علماء الأمة من المجتهدين على مسألة نازلة وعلى مسألة حادثة، كمسائل البنوك، مسائل المعاملات، الأسهم، الشركات إلى آخره. ممكن يحصل إجماع، إذا حصل هل نقول حجة أو لا؟ نحن الآن أهم شيء من حيث التنظير يا أخوان، إذا حصل الإجماع قد يكون صعب يتعذر صح، لكن إذا وقع الإجماع ونقله الثقات، نقله الثقات، نعم هذا الإجماع، فإننا ماذا نحتج؟ نحتج به، نحتج به. فهناك مسائل نقلت فيها الإجماع مما كان بعد عصر إيش؟ بعد عصر الصحابة، نعم ينقل فيها الإجماع بعد عصر الصحابة. فإذا نقله الثقات الأئمة المستقرئون فإننا نقول هذا حجة، نقول هذا حجة. طيب، والله تعالى أعلم. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ويعني ماذا تجد يعني ماذا بعد عصر الصحابة لأجل انتشار الأمة، لأجل كثرة الاختلاف، تجد أيضا الخلاف في نقل الإجماعات حتى تعرف السبب. بعض الأحيان تأتي يأتي فلان ويأتيك بمسألة يقول فيها إجماع على قول، ثم يأتي آخر ويقول المسألة مجمع عليها على قول ضد القول الأول، على قول ضد القول الأول، فهنا يعني تعرف أن هذا الذي هو ما حصل بعد عصر إيش؟ بعد عصر الصحابة، بعد عصر الصحابة. لكن إذا نقل الإجماع أئمة ثقات مثل شيخ الإسلام، مثل ابن قدامة، نعم، يعني هؤلاء الأئمة المستقرئون، علماء المستقرئون، نقلوا إجماعا ولو كان بعد عصر الصحابة، ما تقول لا، نعم، كما يفعل أتباع داود الظاهري، نعم، يعني ماذا يردون؟ يقولوا ما في إجماع إلا إجماع إيش؟ ما في إجماع إلا إجماع الصحابة. لا، هذا ليس من ديدن أهل السنة. أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الإجماع حجة ولو كان بعد عصر إيش؟ بعد عصر الصحابة. والله تعالى أعلم. لا، هنا الحمد لله.